الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يجعل اجتماعنا هذا اجتماع مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم رب إبراهيم وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، بدأنا في نقل كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رده على الفلاسفة، وكنا قد بينا منهجه رحمه الله تعالى ومنهج الفلاسفة من حيث التلقي، ثم ذكرنا رده رحمه الله تعالى على من حاول من الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام أن يعطي الفلسفة اليونانية صبغة إسلامية، وبينا فساد ذلك. ننتقل اليوم إلى موقف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من مقالات الفلاسفة، فنقول قد انطلق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رده على الفلاسفة ومناقشته لهم من أصل عظيم، انطلق من أصل عظيم وهو موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. يقول رحمه الله تعالى في كتاب درء التعارض في المجلد الأول صفحة 55 و100، يقول رحمه الله تعالى: ففي الجملة النصوص الثابتة في الكتاب والسنة لا يعارضها معقول بين قط، لا يمكن أن يكون ثمة نص صحيح ثم يعارضه معقول بين، وإلا فقد يعارضه معقول فيه شبهة وفيه خفاء. قال: ولا يعارضها أي النصوص إلا ما فيه اشتباه واضطراب، وما علم أنه حق لا يعارضه ما فيه اضطراب واشتباه لم يعلم أنه حق. إذا علمت أن النص الشرعي حق ثم جاءك معقول، هذا المعقول فيه اشتباه فيه اضطراب، فكيف تقيم التعارض بين ما علم أنه حق وهو النص وبين ما لم يعلم أنه حق وهو المعقول الذي فيه شبهة واضطراب؟ قال: وما علم أنه حق لا يعارضه ما فيه اضطراب واشتباه لم يعلم أنه حق. قال: بل نقول قولا عاما كليا إن النصوص الثابتة، وهذا هو أصله في هذا الباب، إن النصوص الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعارضها قط صريح معقول أو صريح معقول على الإضافة، فضلا عن أن يكون مقدما عليها، وإنما الذي يعارضها شبه وخيالات مبناها على معان متشابهة وألفاظ مجملة، فمتى وقع الاستفسار والبيان ظهر أن ما عرضها شبه سفسطائية. السفسطائية هو الجدل الذي لا ثمرة له، مجرد كلام لا ثمرة له. قال: أن ما عرضها شبه سفسطائية لا براهين عقلية، انتهى كلامه. ويشير رحمه الله تعالى إلى فساد ما يسمونه المعقولات التي زعموا معارضتها للعقل، إشارة مجملة بقوله في مجموع الفتاوى في المجلد الثاني الصفحة 21. الآن بينا في النقل الأول إيش؟ لمن أراد أن يلخص أن المعقول الصريح لا يمكن أن يعارض المنقول الصحيح، وإنما المعارضة تحصل بين النص والمعقول إذا كان المعقول فيه شبهة واضطراب. الآن نأتي إلى معقولاتهم، هل معقولاتهم حق بينة أم أنها شبه واضطرابات؟ يقول رحمه الله: وأما المتفلسفة فهم في الغالب يتوسعون في الأمور الطبيعية ولوازمها. إيش الأمور الطبيعية؟ ما يتعلق بالطب، يعني في زماننا هذا تسمى الفيزياء والكيمياء والأحياء، هذه العلوم الطبيعية. قال: وأما المتفلسفة فهم في الغالب يتوسعون في الأمور الطبيعية ولوازمها ثم يصعدون إلى الأفلاك وأحوالها، لأنها هي التي تتحكم في الطبيعة في حركة الطبيعة. عليكم السلام. ثم المتألهون منهم يصعدون إلى واجب الوجود وإلى العقول والنفوس، ومنهم من يثبت واجب الوجود ابتداء من جهة أن الوجود لا بد فيه من واجب، وهذه الطرق، وهذا الذي أريده، وهذه الطرق فيها فساد كثير من جهة الوسائل والمقاصد. الطرق العقلية هذه عند المتألهين، يعني في الفلسفة الإلهية، فيها غلط كثير وفساد كثير من جهتين: الوسائل والمقاصد. قال: أما المقاصد فإن حاصلها بعد التعب الكثير والسلامة، يعني بعد التعب الكثير والسلامة، يعني إن سلمت من الغلط أصلا، هذا إن لم تكن في نفسها خطأ وغلطا، إن سلمت من ذلك وكانت هي صحيحة من حيث هي لكن طريقها تعب ومتعب ووعر، قال: فإن حاصلها بعد التعب الكثير والسلامة، يعني على تسليم، أنها تسلم من الاعتراض والانتقاد، قال: خير قليل. هذه حاصلها خير قليل، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وفي بعض الألفاظ في هذا المثال يقال فينتقى، روي هكذا وهكذا، يعني بمعنى آخر لو كان هنالك جمل لحمه عفن في رأس جبل والطريق إليه وعر، الطريق وعر والثمرة فاسدة، يعني ما يستحق هذا التعب أصلا. قال: ثم إنه يفوت بها من المقاصد الواجبة والمحمودة ما لا ينضبط هنا، يعني يريد أن يقول ما فيها من حق أولا قليل، أيضا الحق الذي لا يحصل من طريقها كثير، الحق الموجود فيها قليل، والحق الذي لا يوصل إليه من خلالها كثير، فإذا فيها خلل وفساد من جهة المقاصد، أن الحق الذي توصل إليه قليل والحق الذي تفوته كثير. قال: وأما الوسائل فإن هذه الطرق كثيرة المقدمات ينقطع السالكون فيها كثيرا قبل الوصول، يعني قبل الوصول إلى الحق القليل الذي فيها. إيش يعني ينقطع؟ يعني لا يستطيع أن يواصل، لا يصل إلى شيء. قال: ومقدماتها في الغالب إما مشتبهة يقع النزاع فيها، أصل المقدمات التي يبنون عليها أصل فيها اشتباه كبير لا يتفق عليها، وإما خفية لا يدركها إلا الأذكياء، ولهذا لا يتفق منهم اثنان رئيسان على جميع مقدمات دليل إلا نادرا. يعني رؤوس الفلاسفة ترى ومر معنا، أفلاطون له طريقته، أرسطو له طريقته، أفلوطين له طريقته، ابن سينا له طريقته، ابن رشد له طريقته، وكل منهم يخطئ الآخر في بعض المقدمات. قال: فكل رئيس من رؤساء الفلاسفة والمتكلمين له طريقة في الاستدلال تخالف طريقة الرئيس الآخر، بحيث يقدح كل من أتباع أحدهما في طريقة الآخر، ويعتقد كل منهما أن الله لا يعرف إلا بطريقته، وإن كان جمهور أهل الملة بل عامة السلف يخالفونه فيها. انتهى كلامه رحمه الله. فبناء على هذا الأصل تبدأ مناقشة شيخ الإسلام رحمه الله لهم. أصلا يتضمن أمرين: الأمر الأول أن العقل الصريح لا يمكن أن يعارض، وإنما تحصل الإشكال، يحصل الإشكال من جهة أن هذه المعقولات فيها اشتباه واضطراب، فليست معقولات وإنما شبه واضطرابات. الأمر الثاني أن طرق المتكلمين التي يدعون أنها معقولات فيها فساد كثير من جهة المقاصد ومن جهة الوسائل، والمعقولات التي يكون شأنها هذا كيف يمكن أن تقف معارضة للنصوص التي علمنا يقينا أنها حق، إذ هي من عند ربنا جل وعلا. إذا استقر هذا فنبدأ في المسألة الأولى، وهي من أهم المسائل، وهي قولهم لا سيما أرسطو: المحرك الذي لا يتحرك. مسألة المحرك الذي لا يتحرك، والتي تتضمن في مناقشتنا لها الرد على القول بقدم العالم، إذ القول بقدم العالم فرع عن المحرك الذي لا يتحرك. سبق أن مبدأ الوجود عند أرسطو والمشائين هو العلة الأولى، وقرروا وجود العلة الأولى عن طريق الحركة. كل متحرك لا بد له من محرك، فلا بد أن ننتهي إلى محرك لا يتحرك. طيب، قبل أن نبدأ ما رأيكم بهذا؟ الإجابة المجملة سهلة، من يجيب عن هذه الإشكالية؟ أم أنها صحيحة؟ لا تكون فيها إشكالية. كل متحرك فلا بد له من محرك، وبالتالي لا بد من محرك لا يتحرك حتى لا يلزم التسلسل في المحركين في المؤثرين. التسلسل في المؤثرين ممتنع بخلاف التسلسل في الأثر. نعم. تكون هذه الحركة ليست سببا لوجود الشيء الآخر. قد تكون هذه الحركة لهلك الأول ليست سببا لوجود التابع. هي المشكلة ليست في هذا، يعني أنت تثبت حركة للأول. إن أثبتت حركة للأول، من الذي حركه؟ هو هذا الجواب باختصار. من قال لك أن كل محرك يحتاج إلى أن كل متحرك يحتاج إلى محرك منفصل عنه خارج عنه؟ من قال هذا؟ ما دليلك على هذا؟ هذه دعوة لا دليل عليها، بل قد المتحرك قد يكون متحركا بغيره، وقد يكون متحركا بنفسه. واضح؟ هذا باختصار جواب مجمل عن هذا الكلام. سيناقش الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى حججهم العقلية بحجج عقلية كذلك. نعم. ممكن أن يقال أنه قياس شمول، والله سبحانه وتعالى لا يدخل تحت قياس الشمول، إنما هذا في الشارع. هم على كل حال هذا الكلام صحيح، لكن هم يقولون الكليات العقلية لا يخرج عنها أحد. والجواب هذا من حيث هو صحيح لا شك. يرحمك الله. مضمون هذه الطريقة أن كل جسم، أريد أن أذكر بطريقة أرسطو، أن كل جسم لا يتقوم إلا بطبيعته. يعني الجسم المعين لا قوام له إلا بطبيعته. إيش يعني؟ يعني الإنسان لا يقوم إلا بطبيعته الإنسانية، إذ لو لم تكن طبيعته الإنسانية موجودة لكان شيئا آخر، هذا أمر لا إشكال فيه. ولا تتقوم طبيعته إلا بحركة إرادية. ما هي هذه الحركة الإرادية؟ ماذا يقصد بها أرسطو؟ الحركة الشوقية. الحركة الشوقية حركة إرادية، هو لا يكمل ولا يصل إلى ما يريد إلا بالإرادة، إلا بالحركة. قال ولا تتقوم تلك أي الحركة الإرادية إلا بمحبوب معشوق لا يتحرك. الجسم لا بد أن يكون من صورة ومادة، لا يعني لا بد من هذه الطبيعة، وهذه الطبيعة لا يصل إليها إلا بالحركة، وهي الانتقال من القوة إلى الفعل، وهذه الحركة لا تكون إلا شوقية يعني، وحينئذ لا بد من محبوب معشوق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الدرء في الصفحة التاسعة الصفحة 75 و200 في رده على هذا، يقول وكذلك تقدير أرسطو تقدير فاسد. ما هو تقدير أرسطو؟ والتقرير الذي سبق، وهو القول بالحركة الشوقية والمحرك الذي لا يتحرك. قال فإنه إذا قدر أن الحركة لا تتم إلا بطبيعة تستلزم الحركة الإرادية، مع أن في تقدير هذا كلاما ليس هذا موضع بسطه، لكن بتقدير أن هذا سلم له، فغاية ما في هذا أن يكون الجسم المتحرك بالإرادة مفتقرا إلى المعشوق الذي هو غايته، وأنه لا يتم وجوده إلا به، فيكون وجوده أي العلة الأولى شرطا في وجوده أي الجسم المتحرك. طيب حتى تكونوا معي فيما سنمر عليه، هذا الوجه الأول من الرد، ولو أنك يعني لخصت عند داخل النقاء هذه الوجوه لنأتي لكل وجه تلخصه فكان حسنا. الوجه الأول الذي سيبينه شيخ الإسلام بعد قليل هو أن غاية ما يثبته أرسطو هو علة غائية، والعلة الغائية ليست علة وجود تامة، ليست علة وجود تامة، فعلة الوجود التامة لا بد أن يكون فيها العلة الفاعلية، لا بد من العلة الفاعلية. فإثبات أرسطو للعلة الغائية وهي المحبوب المعشوق لا يفسر ولا يوضح لنا سبب الوجود، هذا باختصار هو الذي سنسمعه الآن، أن إثبات المحبوب المعشوق ليس علة تامة لوجود العالم. الوجود العالم لا بد فيه من علة فاعلية فقط، أو من علة فاعلية وغائية، أما الغائية وحدها فلا يمكن أن تكون سببا في الوجود، لا بد من فعل ينقل الشيء من القوة إلى الفعل. يقول شيخ الإسلام بأن يقال، يعني الرد عليه بأن يقال لا قوام للجسم إلا بطبيعته، الآن هو يريد أن يعلق على كلام أرسطو، يقول بأن يقال لا قوام للجسم إلا بطبيعته، ولا قوام لطبيعته إلا بحركته، ولا قوام لحركته إلا بالمحرك المنفصل الذي هو محبوب معشوق. فغاية الآن يكون هكذا الكلام، لاحظوا ما الذي خالف فيه الآن نص أرسطو السابق. شيخ الإسلام هنا يقول ولا قوام لحركته إلا بالمحرك المنفصل الذي هو محبوب معشوق. رحمك الله، إيش معنى هذا؟ أن قوامه هو بالمحرك الذي من صفاته أنه محبوب، يشير شيخ الإسلام لأنه فاعل وغاية، بخلاف كلام أرسطو أنه ولا تتقوم تلك إلا بمحبوب معشوق لا يتحرك. الفرق دقيق بين العبارتين. العبارة الأولى قول أرسطو ولا تتقوم تلك أي الحركة الإرادية إلا بمحبوب معشوق لا يتحرك، فيه حصر لذلك المحرك بأنه محرك من حيث كونه علة غائية فقط. شيخ الإسلام لما عدل العبارة وهو لا يسلم بها، لكنه كما سمعنا قال سنسلم له المقدمات ونمشي معه، قال حتى على هذا هذه العبارة لابد لها من تعديل، وهو ولا قوام لحركته إلا بالمحرك المنفصل، بناء على أنه علة غائية أم فاعلية؟ فاعلية. ثم زاد على ذلك الذي هو محبوب معشوق، هنا غائية. إذن هو لا قوام له إلا بفاعل هو المحرك الذي يفعل. أضف إلى ذلك أن هذا المحرك مع كونه فاعلا فهو محبوب معشوق. وسيأتي كلام شيخ الإسلام أن هذا من حيث الجملة مقبول، لأن الرب عند المسلمين ربوبيته بمعنى أنه خالق فاعل، وألوهيته بمعنى أنه محبوب. فالقلوب تألهه أي تحبه وبالتالي تعبده، فهذا المعنى من حيث الجملة مقبول، أن الأول هو محرك بمعنى فاعل ومعشوق محبوب بمعنى معبود. واضح؟ مع التحفظ على الألفاظ. يقول شيخ الإسلام فغاية ما في هذا أي في كلام أرسطو السابق أنه لا بد من وجود محبوب معشوق، ولا يمكن وجود الجسم المتحرك إلا به، لكن مجرد المحبوب المنفصل لا يكفي في وجود الجسم الممكن الذي ليس بواجب بذاته، ولا في وجوب أو ولا في وجود طبيعته، ولا في وجود حركته الخاصة به، بل لا بد من أمر. يعني الشيخ هنا يعلق على أي مسألة؟ أن العلة الغائية لا يمكن أن تخرج الشيء من القوة إلى الفعل. قال ليس فقط الذات، العلة الغائية أو العلة الفعلية ليست مطلوبة فقط في الحركة، بل هي مطلوبة في إيجاد الذات وفي إيجاد الصفة وفي إيجاد الفعل. كل هذه أشياء لا بد فيها من علة فعلية. قال بل لا بد من أمر مبدع له ولحركته ولطبيعته، وهم لم يذكروا احتياجه إلى المبدع لذلك، وهم أي فلاسفة، وإنما خاضوا في إيش؟ فقط في الغائية. قال وهم لم يذكروا احتياجه إلى المبدع لذلك ولا دليلا، يعني ولا ذكروا دليلا على وجود المبدع لذلك كله، بل اكتفوا بوجود المعشوق المنفصل. قال وهذا مقام يتبين فيه جهل هؤلاء القوم وضلالهم لكل من تدبر نصوص كلامهم الموجود في كتبهم الذي نقله. وهذه مسألة مهمة، يعني شيخ الإسلام يبين أن خوضهم في إثبات واجب الوجود جهل، لأنهم إنما أثبتوا علة غائية، والعلة الغائية باتفاق العقلاء لا يمكن أن توجد شيئا من العدم إلى الوجود، لا يمكن إخراج شيء من حيز العدم إلى الوجود أو من القوة إلى الفعل، لا بد أن يكون بفعل بعلة فاعلية. فيقول هذا يدل على جهل هؤلاء وضلالهم لكل من تدبر نصوص كلامهم الموجود في كتبهم الذي نقله أصحابه عنهم. أصحابه أي أصحاب أرسطو، فإن أو قد يقصد أصحاب الذي نقله أصحابه عنهم، قد يقصد الذي ترجم بعض كتب أرسطو ولخصها وينقل عنه وهو ثابت بن قرة. فهذا الموضع من الدار شيخ الإسلام يناقش فيه ما نقله ثابت ابن قرة، وكلام ثابت ابن قرة هذا الذي ناقش شيخ الإسلام هو في كتاب له لخص فيه كتاب أرسطو أعتقد ما بعد الطبيعة. واضح الضمائر التي قد تأتي هنا ترجع إلى ثابت بن قرة، لكن أنا حاولت أن أدمج كلام شيخ الإسلام في رده عليه بحيث يخرج لنا يعني كقطعة واحدة. نعم بعض الكتب، وفي بعض الكتب التي ترجمها لأرسطو ذكر كلاما حاول أن يدافع عن أرسطو وأنوان إلى آخره، فشيخ الإسلام يرد عليه في هذا الكتاب، يعني يرد على ثابت بن قرة في كتابه الذي لخصه من كتاب أرسطو ودافع فيه عن أرسطو وعن مقالاته. قال الذي نقله أصحابه أصحاب ثابت بن قرة عنهما يعني الفلاسفة، وأصحاب ثابت بن قرة أصحاب ثابت بن قرة فلاسفة أيضا الذين عملوا على ترجمة كتب أرسطو. فهو يقول الكلام الذي بين أيدينا وهو مترجم من الذي نقله؟ أصحاب ثابت الذين هم فلاسفة، واضح؟ مثلك ومثل أرسطو. ليس هذا فقط، بل كان هدفهم الأول والأخير أن يجعلوا كلام الفلاسفة مقبولا عند الناس. تذكرون أن شيخ الإسلام ألمح إلى هذه القضية مرارا، وهو أن فلاسفة الإسلام عندما نقلوا كلام الفلاسفة اختصروا وزادوا وقطعوا أشياء لا يمكن أن تقبل حتى يروجوها بين الناس. فيقول هذا الذي نقلتموه بعد عمليات التجميل إن صح التعبير فيه هذا الجهل والضلال، فكيف لو أننا وقفنا على كلامهم اليوناني؟ لكن في مشكلة، وهي قال فإن نحن لا نعرف لغة اليونان ولم ينقل ذلك عنهم بإسناد يعرف رجاله، ولكن هذا نقل أئمة أصحابهم الذين يعظمونهم ويذبون عنهم بكل طريق، وقد نقلوا ذلك إلينا وترجموه باللسان العربي. وتذكروا الأصول التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي في مسألة الترجمة والنقل، وذكروا أنهم بينوه وأوضحوه وقدروه وقربوه إلى أن تقبله العقول ولا ترده، فكيف إذا أخذ كلام أولئك على وجهه؟ يعني فلاسفة لو أخذناه على حقيقته من غير هذه التعديلات فإنه يتبين فيه من الجهل بالله أعظم مما يتبين من كلام المحسنين له. قال ولا ريب أن الفلاسفة أتباع أرسطو يقل جهلهم ويعظم علمهم بحسب ما اتفق لهم من الأسباب التي تصحح عقولهم وأنظارهم. يقول الفلاسفة الذين ساروا على طريقة أرسطو لا شك أنهم تخلصوا من كثير من الضلالات التي كان يقول بها أرسطو بحسب قربهم وبعدهم من المنبع الصافي وهو النبوات، وهو النبوات. ربما يتوقف قليلا. يقولون الواحد إذا زنت أذنه يكتاب ولا إيش؟ يذكر الله ما قال فكل من كان بالنبوات أعلم وإليها أقرب كان عقله ونظره أصح. ولهذا يوجد لابن سينا من الكلام ما هو خير من كلام ثابت بن قرة. لماذا؟ لأنه أقرب إلى الكتاب إلى القرآن. تذكرون ابن سينا إيش قلنا عنه؟ حفظ القرآن صغيرا. أي نعم. قال ويوجد لأبي البركات صاحب المعتبر من الكلام ما هو خير من كلام ابن سينا وكلام ما هو خير من كلام ابن سينا. قال وكلام أرسطو نفسه دون كلام هؤلاء. إن جعلت النفس مؤكدة للكلام ولعلنا وجعلناها لأرسطو تكون أجود فنقول وكلام أرسطو نفسه دون كلام هؤلاء كلهم في الإلهيات. لماذا؟ لأنه كان أبعد وأبعد، بل كلام في الإلهيات أبعد وأبعد من كلام أفلاطون ومن سبقه. كما تذكرون قلنا أنهم تأثروا بأهل الشام، فإنه كان لهم رحلات إلى الشام فتأثروا، والشام من الرسالات والنبوات. قال ثم إنهم مع أنهم لم يذكروا المبدع للأجسام الممكنة المتحركة، وإنما ما تكلموا عن المبدع المحدث، وإن تكلموا عن الغاية عن العلة الغائية فقط. مع هذا قد ثم إنهم مع أنهم لم يذكروا المبدع للأجسام الممكنة المتحركة، اللهم إلا أن يكون هؤلاء قائلين بأن الأجسام الفلكية المتحركة واجبة الوجود بنفسها، وسيناقش هذا. يعني إن قلنا أن الأفلاك السماوية ممكنة، طب من الذي فعلها؟ ما تكلموا عن هذا إلا إن كانوا لم يتكلموا لسبب، وهو أنهم يقولون بوجوبها بنفسها. وعلى هذا وهذا الاحتمال ستجد شيئا عجيبا في كلام شيخ الإسلام، ما ترك احتمالا أو جوابا يمكن أن يجاب إلا واستحضره أجاب عنه. قال اللهم إلا أن يكون هؤلاء قائلين بأن الأجسام الفلكية المتحركة واجبة الوجود بنفسها، وأنها مع ذلك مفتقرة إلى المحرك الأول. يعني لماذا لم يذكروا العلة الفاعلية ولم ذكروا المحركة فقط الغائية؟ قال منهم من فعل ذلك لأنه أصلا يقول بوجوب الأفلاك السماوية بنفسها، وإنما احتقرت للأول فقط في الحرارة، في أنها تريد غاية تتحرك إليها فقط. قال وهذا حقيقة قول أرسطو. طيب هذه العبارة من شيخ الإسلام، وهذه حقيقة قول أرسطو. هل لو طلب منك أحدهم قال أين هذا من كلام أرسطو؟ أين قال أرسطو هذا؟ شيخ الإسلام يكذب على أرسطو، إيش نقول لهم؟ بهذا النص لن تجد، وشيخ الإسلام ما قال هذا. شيخ الإسلام إيش قال؟ حقيقته أي من تأمل، وما قال هذا قول أرسطو، قال هذه حقيقة قوله، يعني من تأملها هذا الذي يلزم عليها. انتبهوا لهذا. قال فهذا أعظم في التناقض. انتبهوا لهذا الكلام. إيش الآن احتمالات؟ هؤلاء الذين لم يذكروا المحدث المبدع يريد أن يناقشهم مناقشة عقلية قوية، فيقول لهم قولوا لنا العالم هذا واجب بنفسه أم ممكن بنفسه؟ ممكن. إيش الجواب؟ ممكن. لا هذا الجواب إما هذا أو هذا. هل القسمة حاصرة أم لا؟ فقال يقول لك هو واجب، هو ممكن بنفسه واجب بغيره. قلت لك هذه سفسطة، أنا أسألك عن نفسه من حيث هو ممكن بنفسه وأم واجب بنفسه؟ ممكن بنفسه. ثم بعد ذلك وهو واجب بغيره ليس هذا محل الإشكال، واضح؟ وكل جواب من هذا له جوابه. طب أيهما أعظم تناقضا؟ واجب. سنكتشف أن الجوابين فيهما من التناقض أشياء كثير، لكن من الأعظم؟ لو قالوا إنه واجب بنفسه وإنما يفتقر إلى الأول للحركة فهذا أعظم في التناقض، وأعتقد أن الجواب حاضر في الأذهان عندكم. كيف يكون واجبا بنفسه ثم هو مفتقر إلى غيره؟ وحينئذ واحد سننتقل خطوة أخرى. إذا على كلامكم إما أن يكون الواجب بنفسه، طبعا سيأتي التناقض أعظم لأنكم أثبتتم أنه واجب بنفسه ومع ذلك يتحرك، واضح؟ فأيهما أكمل؟ إذا سلمتم بهذا أيهما أكمل؟ واجب بنفسه يتحرك بمحرك منفصل عنه، أم واجب بنفسه يتحرك حركة ذاتية؟ أيهما أكمل؟ واضح؟ طيب ننتقل إلى كلام شيخ الإسلام. قال: فإنه إذا قدر أن الأجسام الفلكية واجبة الوجود بنفسها، سنبين لماذا هو أعظم في التناقض. إذا قدرنا أنها واجبة الوجود، أنها واجبة الوجود بنفسها، قال: وهي متحركة حركة تفتقر فيها إلى غيرها. من هو الغير؟ المحرك الأول. كان واجب الوجود متحركا، يعني واجب الوجود من حيث هو، سواء كان العلة الأولى أو هذه الأفلاك. إذا كأنكم تقولون واجب الوجود إذا أو كان واجب الوجود متحركا مفتقرا في حركته إلى غيره، وحينئذ فكونه متحركا لا يفتقر في حركته إلى غيره أولى. واضح؟ إذا إحنا قلنا ما الذي سيحاول أن يثبته شيخ الإسلام في البداية ابتداء في رده عليهم؟ أن القول المحرك لا يتحرك على طريقته إنه إثبات للعلة الغائية، وهذا ليس غير كافي فقط، هذا لا يوجد شيئا، لا يوجد شيئا من القوة إلى الفعل. واضح؟ هذا المحور العام الذي يدور حوله هذه المناقشة. بدأ الآن بمناقشتهم فقال لهم: هذا المتحرك الذي يتحرك حركة شوقية ممكن في نفسه أم واجب؟ واضح؟ بدأ بالجواب الأول الذي يمكن أن يجاب وهو والذي يشير شيخ الإسلام لأنه هو حقيقة قول أرسطو، واجب بنفسه لكنه مفتقر إلى الأول في حركته. فقال: إذا قلت منه واجب الوجود بنفسه، معنى هذا أن واجب الوجود يتحرك، لأن العالم والأفلاك أنتم تقولون أنها تتحرك حركة شوقية، إذا واجب الوجود يمتنع أن يكون متحركا؟ لا يمتنع، وأنتم تجعلونها متحركة بحيث تكون مفتقرة إلى غيرها. فإذا قلنا نحن إن واجب الوجود الأول متحرك، ما المانع؟ هذا تحرك واجب الوجود يتحرك لا يمتنع لذاته، لكن نجعل حركته لذاته لا يفتقر إلى محرك خارجي. فما نثبته نحن على طريقتكم إخواني، كل المناقشة سنسمعها تنزل كما سمعتم، سنسلم لكم المقدمات. واضح؟ هذا النوع من الكلام هو مناقشة ومناظرة فيها من التنزل الشيء الكثير. فمن هذا من هذه السياقات لا يجوز أن تؤخذ تقريرات شيخ الإسلام. يأتي إنسان ويقتطع هذه الفقرة فقط ويقول: يا شيخ الإسلام يقر بهذا. أين ذهبت عما سبق وقد سنسلم لهم وإذا قلتم كذا ينزل كذا؟ فانتبهوا يا إخواني، هذا يستفيد منه في أمرين: أولا لا تنقل تقريرات شيخ الإسلام في هذه الكتب إلا إن كنت عميق الفهم بحيث تستخلص وتفهم. ثانيا أن من ينقل عن شيخ الإسلام مقالات بخلاف تقريراته المعروفة لابد أن تراجع، فالغالب أنها تؤخذ من هذه السياقات. واضح؟ طيب، كنا نقول أنه رحمه الله يقول هو حينئذ فكونه متحركا لا يفتقر في حركته إلى غيره أو لا، فإنهم حينئذ يكونون قد أثبتوا واجبا بنفسه لا يتحرك أصلا، يعني على قولهم بأن الأفلاك إذا التزموا أن العالم أو أن الأفلاك واجبة الوجود بنفسها يكون قد أثبتوا إيش الآن؟ لا متحرك الثاني واجب وجود متحرك بغيره والعلة الأولى عندهم غير متحركة، واجب وجود لا يتحرك أصلا. قال وواجبا بنفسه يفتقر في الحركة، فإنهم حينئذ يكون قد أثبت واجبا بنفسه لا يتحرك أصلا. من هذا؟ العلة الأولى المحرك الأول. وواجبا بنفسه يفتقر في الحركة إلى محبوب غيره لا قوام له إلا به. من هذا؟ العالم والأفلاك. قال وحينئذ فإثبات واجب يتحرك لا يفتقر في الحركة إلى غيره أولى بالإمكان من هذا. من هذا؟ الذي لا يتحرك أصلا. فإن كلاهما متحرك، لكن هذا أو عفوا أولى بالإمكان من هذا، أي الواجب بنفسه الذي يتحرك بغيره. فإن كلاهما متحرك لكن هذا يفتقر إلى غيره وهذا مستغن عنه. ترى من تأمل هذا إلزام عظيم. أنتم يا من قلتم إن الأفلاك مثلا قديمة بنفسها واجبة الوجود بنفسها، أثبتتم واجب وجود يتحرك بغيره، أيهما أقرب إلى العقل؟ أن نثبت واجب وجود لا يفتقر إلى غيره إنما يتحرك بنفسه، أم واجب وجود يتحرك أيضا لكن بغيره؟ من أكمل في الوجود؟ إذا إثباتنا لواجب الوجود بنفسه الذي يتحرك حركة ذاتية أقرب إلى العقل من واجب وجود بنفسه ومع ذلك يفتقر في حركة لغيره. إذا انطلق معهم من أي أصل؟ من أصل أنكم أثبتوا تقرون بوجود واجب وجود يتحرك. واضح؟ أنتم تقرون بهذا. هذا من قال، من التزم بإثبات واجب الوجود الذي يتحرك حركة شوقية. فأيهما أقرب إلى الإمكان؟ واجب وجود لا يفتقر لغيره في حركته ولم يتحرك ذاتيا، أم واجب وجود في نفس الوقت مفتقر إلى غيره؟ واضح هذا؟ إذن لاحظوا هذا النوع من المناقشة ليس الهدف منه أن نثبت شيئا، إنما الهدف منه أن نثبت لكم أن هذه المعقولات التي تزعمون أنها معقولات هي اضطرابات وشبهة. ولذلك أنا قدمت بالأصل الذي ينطلق منه شيخ الإسلام ويقول لو كانت معقولا حقا لا يمكن أن يخالف النص. سأثبت لكم أن هذه المعقولات فيها من الأخطاء والفساد ما لا يجعلها تقوم لتعارض النصوص. فهمتم الهدف؟ طيب، ولذلك قد يلزمهم بشيء وهو لا يقول به لكن من باب إظهار وبيان الفساد. قال وهم قد جعلوا على هذا التقدير، أي تقدير أنهم قالوا إن الأفلاك أو العالم واجب بنفسه، على هذا التقدير وهم قد جعلوا على هذا التقدير واجب الوجود بنفسه اثنين، واجبا لا يفتقر إلى غيره وواجبا يفتقر إلى غيره. من هو الذي لا يفتقر إلى غيره؟ العلة الأولى. والذي يفتقر إلى غيره؟ الأفلاك أو العالم. قال فإذا قدر واجبا يتحرك أو إذا فإذا قدر واجبا يتحرك بنفسه لنفسه من غير افتقار إلى غيره كان أولى بالجواز ولم يكن في ذاك محذور. إلا لزمهم فيما أثبتوه ما هو أشد منه، وسيأتي تمام كلامهم في ذلك. وقولهم إن الجسم لا يجوز أن يتحرك بنفسه حركة لا نهاية لها، هذا سيأتي إن شاء الله في مجالس قادمة، لكن أنا أريد هنا، قال إلا لزمهم فيما أثبتوه ما هو أشد منه. هذه قاعدة ذكرها الشيخ التدمرية، أن لا يفر أهل البدع لا يفرون من محذور زعموا إلا وقعوا فيما هو شر منه. والآن لماذا تمنعون مثلا أن نجعل واجب الوجود بنفسه الأول متحركا بالذات؟ ما المانع؟ أي شيء سيعترضون به سنلزمهم به. ها، أنتم أثبتتم واجب وجود يتحرك، يعني أي اعتراض سيعترضون به، كيف يكون الأول واجب الوجود بذاته متحركا؟ طيب أنتم أثبتتم واجب وجود متحرك، بل نحن الذي أثبتناه أكمل أن حركته ذاتية، وأنتم جعلتموه في حركة مفتقرا إلى غيره. قال رحمه الله: فهذا فصل. وهنا فصل ثاني، يعني هذا وجه، وهنا وجه ثاني، وهو ولا زال مع التقدير الأول. قال: وهو أنهم مع إثباتهم لكون الفعل معلولا إنما أثبتوه بكونه محتاجا إلى معشوق يكون هو مبدأ الحركة. واحدة واحدة، إيش يعني مع إثباتهم لكون الفعل معلولا؟ يعني هم يقولون أن الفعل لا بد له من علة، وهي العلة فاعلية، يعني لا يوجد فعل إلا بعلة فاعلية، يعني لا فعل إلا بفاعل، هذا يقر به جميع من عنده عقل. قال: مع إثباتهم لكون الفعل معلولا هم يقرون بهذا، لكن انظر التناقض. قال: إنما مع إقرارهم هذا إنما أثبتوه بكونه محتاجا. من هو أثبتوه؟ من أثبت الفعل؟ إنما أثبتوه بكونه، طبعا الفعل هنا بمعنى المفعول، بكونه محتاجا إلى معشوق يكون هو مبدأ الحركة الإرادية من جهة كونه غاية لا فاعلا. يعني هو يقول هم يقرون أن الفعل أو المفعول لا بد له من فاعل، يقرون بهذا. ثم لما يأتوا إلى العالم ويقول هو معلول لعلة، يجعلون هذه العلة علة غائية. طب أنتم تقرون أن الفعل بمعنى المفعول لا بد له من فاعل، أين هي العلة الفاعلية إذن؟ قال: وليس في هذا ما يدل على أن الفلك له، إيش هو ليس في هذا؟ يعني وليس في إثباتهم، ونركزوا في الكلام، كلام صعب ليس سهلا يحتاج تركيز. يقول: وليس في هذا، أي في إثباتهم للعلة الغائية، ما يدل على أن الفلك له علة مبدعة فاعلة له، كما لا يخفى على عاقل. أنتم إذا أثبتتم علة غائية، إثباتكم لها لا يوجد فيه إثبات لعلة فعلية أحدثته وفعلته. قال: ثم ادعوا أن ذلك المعشوق الذي هو العلة الغائية لا يجوز أن يكون متحركا ولا له حركة أصلا، ومن هنا قالوا بقدم العالم. لماذا؟ لأن حدوث العالم بعد أن لم يكن لا بد أن ينتج عن فعل، والفعل حركة، الفعل حركة تغير. فلما كانوا يمنعون قيام الأفعال يقول غير متحرك وكذا، ماذا لزمهم؟ أن يقول بقدم العالم، أن يقول بقدم العالم. قال: إن كان حدوث، وهذا التعليل، إن كان حدوث المحدثات يقتضي حركة يحدث بها، لأنه مفعول وبالتالي يحتاج إلى فعل. تمنع حدوث الحوادث عن المعشوق الذي سموه المحرك الأول لئلا يكون فيه تغير. وحدوث الحوادث عن علة لا تغير فيها ممتنع بصريح العقل. يأتي واحد هنا ويقول إذا شيخ الإسلام يقول أن الله عز وجل يتغير. أصلا شيخ الإسلام بعد الصفحات وله وجوه في المناقشة يقول أنتم ماذا تقصدون بالتغير؟ لن يتركه. طب يأتي إنسان ويدعي أن شيخ الإسلام يقول الله يتغير وكذا من مثل هذه السياقات في مثل هذا الموضع، هل هذا رجل يخاف الله عز وجل؟ هل هذا رجل يخاف الله عز وجل ويريد الحق؟ لا يمكن. الإنسان المنصف يأتي مثل هذا الموضع الذي هو في أعلى درجات التنزل. طبعا التنزل مع الخصم لا يستطيعه كل أحد، إذ قد تتنزل وتسلم له شيئا يلزمك به فيما بعد. فالذي يحسن التنزل هو الذي كمل أو كان فهمه عميقا جدا بحيث يعرف خط رجعته إن صح التعبير. فالمقصود هذا في أعلى درجة المناقشة العقلية، فتأتي وتأخذ منه مثل هذا وتدعي أن الشيخ الإسلام يقرره. قال: وكلامهم في ذلك في غاية التناقض، هذا منتهى نظر القوم وعلمهم وحكمهم، من باب جمع حكمة انتهى كلامه. فكلام أرسطو إذن فيه أنه لا بد للحركة من محرك، ولم يبين بعد أن المحرك لا يتحرك. إذن أرسطو ماذا قال؟ كل محرك كل متحرك لابد له من محرك، والمحرك الأول لا يتحرك. هذه دعوة، ما دليلك؟ ماشي، المتحرك لابد له من محرك. طب ما دليلك أن المحرك لا يتحرك؟ أين الدليل؟ هذه دعوة، هذا كلام، ما دليلك عليه؟ ما يوجد شيء. قال: فكلام أرسطو فيه أنه لابد الحركة من محرك، ولم يبين بعد أن المحرك لا يتحرك، ولا أن المحرك للأجسام أمر منفصل عنها. أيضا هذا يحتاج دليل آخر، أنت تقول كل متحرك بحاجة إلى محرك، ما دليلك أن هذا المحرك يجب أن يكون منفصلا؟ ما الدليل؟ لاحظوا إخواني أنها مجرد دعاوى. يعني أولا كل محرك، كل متحرك لابد له من محرك. طيب جيد ماشي، والمتحرك يحتاج لمحرك منفصل عنه، يعني إلى محرك منفصل، والمحرك المنفصل لا يكون الأول لا يكون متحركا، وإلا لازم تسلسل في المحركين. أولا كل متحرك لا بد له من محرك منفصل، أين الدليل على أنه يجب أن يكون منفصلا؟ هذا واحد. والمحرك لا يتحرك، من قالك أن الذي يحرك غيره لا يتحرك؟ من قال؟ فنحتاج بيانا ودليلا على هاتين المقدمتين. يقول رحمه الله في المجلد التاسع في الصفحة 79 و200، قال: أنت، وهو يناقش من؟ يناقش أرسطو وثابت ابن فراح. صار الوقت الذن قراءة. طب أنت جاهز؟ يقول رحمه الله: أنت لم تذكر إلا، يعني أنت يا أرسطو أو يا من تقول بقول أرسطو، أنت لم تذكر إلا أنه لا وجود للجسم المتحرك إلا بحركته. خلاص طيب جيد. نكمل بعد العشاء إن شاء الله بعد العشاء. الله أكبر الله كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجلد التاسع من مجلد التعارض العقلي والنقل في الصفحة 79 أو 200 قال: أنت تخاطب أرسطو ومن يقول بقولك لم تذكر إلا أنه لا وجود للجسم المتحرك إلا بحركته، يعني أن الجسم المتحرك لا يمكن أن يوجد إلا بالحركة، يعني ينتقل من القوة إلى الفعل، فلا يمكن أن ينتقل، فلا يمكن أن يكون بالفعل إلا بعد أن يتحرك يتغير ينتقل. قال: وهذا إذا سلم لك لم يدل على أنه مبدع وفاعل له أصلا، بل ولا يثبت أن له غاية منفصلة عنه، بل ادعيت ذلك دعوة. نعم، إذا ثبت أن الحركة إرادية فلا بد لها من مراد، أما أن كون المراد منفصلا عن المتحرك أو غير منفصل، واضح هذا الكلام؟ أقول أنت فيما تثبته غايته، نعم الحركة لا بد لها من غاية، لكن هذه الغاية من قال لك أنها يجب أن تكون منفصلة أصلا؟ قال: فهذا يحتاج إلى دليل ثاني ولم تبين، ثم إذا بينته يلزم افتقار المتحركات إليه، وكونه شرطا في وجودها لا يقتضي كونه مبدعا لها وفاعلا لها. ننطبقون السين في الإخوة على الكلام. قال رحمه الله: وكونه شرطا في وجودها لا يقتضي كونه مبدعا لها وفاعلا لها. واضح؟ كون الشيء شرطا في شيء آخر، هل هذا يعني أنه علته الفاعلية؟ لا. ونعم الغاية إن سلمنا لك تكون علة غائية، لكن العلة الغائية لا يمكن أن تكون هي العلة، يعني دائما هي العلة الفاعلية. قال: إذ مجرد العلة الغائية من هذه الجهة لا تكون هي الفاعلة المبدعة للضرورة واتفاق العقلاء، وهم لم يدعوا ذلك. لكن لو قال قائل غيرهم بجواز أن يكون الأول غاية وفاعلا، قلنا نعم، كان علقت علي أنا قدرت له، لكن هذا ينقض ما بنوه من حيث يكون فاعلا للحوادث مبدعا لها، وهم يأبون ذلك. يعني هذا الذي قال: طيب نجعله غاية علة غائية فاعلية، ما عندنا إشكال في هذا، المشكلة عندكم، أنتم تأبون أن تجعلوه علة فاعلية، يعني ذلك على زعمكم يستلزم التغير والحركة. قال: وهم يأبون ذلك حيث يكون فيه جهتان: جهة كونه مرادا محبوبا، وجهة كونه فاعلا مبدعا. وهذا إذا قيل إنه حق أفسد أصولهم ومذهبهم، حينئذ جعلته علة فعلية، والفعل لا يكون إلا بحركة. قال والمسلمون لا ينكرون أن يكون الله رب كل شيء وإلهه، فهو من جهة كونه ربا هو الخالق المبدع الفاعل، ومن جهة كونه إلها هو المعبود المألوه المحمود. قال لكن هذا القول الذي يقوله المسلمون ينقض قولهم ويبطله فثبت بطلان قولهم على ما ذكروه وعلى ما يقوله المسلمون، انتهى. فهنا دعوة وكذب في هذا الكلام، إذن الخلاصة أن فيه دعوة وكذب. أما الدعوة فهي المتحرك لا بد له من معشوق منفصل، هذه دعوة. لماذا لا يكون المعشوق أو العلة الغائية ذاتية؟ والكذب إذن هذه دعوة، طب ما دليلها؟ ما ذكر دليلا. والكذب هو أن ذلك المعشوق هو العلة في وجود متحرك، هذا كذب، لأن المعشوق علة غائية، والعلة الغائية لا تكون موجبة للمفعول، المفعول لا يوجد إلا بالعلة الفاعلية، فهو مجرد شرط. العلة الغائية هي مجرد شرط، وغاية الشرط أن يكون جزءا من أجزاء العلة. العلة الغائية غايتها أن تكون جزءا من العلة التامة الموجبة، أما أن تكون علة موجدة بنفسها هذا لا يمكن. نعم الفاعل يفعل لغاية وهي حكمة، فهل الحكمة هي التي أوجدت بنفسها؟ لا، وإنما هي جزء من العلة التامة. يقول رحمه الله فهذا إذا سلمت المقدمات كلها، وهو أن الفلك يتحرك بالإرادة، وأن المتحرك بالإرادة لا وجود له إلا بحركته، وأن حركته لا بد لها من معشوق منفصل، هذه كلها مقدماتهم. إن سلمت لهم فانظروا إلى التناقض الذي ذكره ما سبق، والجهل والضلال. قال لم يثبت إلا مجرد، أو لم يثبت إلا مجرد دقيقة، وأن حركته لا بد له، لم يثبت في إلا مجرد الكون ذلك شرطا في وجوده، لم يثبت. نعم، يعني ذلك المعترض أو أرسطو من تبعه مع تسليمه لهذه، إذا سلمنا له هذه المقدمات لم يثبت إلا مجرد كون ذلك شرطا في وجوده لا علة تامة لوجوده. فكيف إذا قيل إن المقدمات الثلاثة باطلة كما هو مذكور في موضعه؟ وهذا ليس الحل النقاش الآن. ثم يقال الأجسام المتحركة إما أن تكون يعني كلها أو شيء منها واجب الوجود بذاته، وإما ألا تكون ولا شيء منها واجب الوجود بذاته. واضح الكلام؟ أنا لست ملتزما بالأسطر. أنا قلت لك الموضع ثم أنتم تتصرفون. أنا قلت لك لخص أو اختصرت، أدق من لخص، التلخيص قد يكون فيه تصرف أحيانا، لكن أنا اختصرت. ثم يقال الأجسام المتحركة إما أن تكون أو شيء منها واجب الوجود بذاته، وإما أن لا تكون ولا شيء من ولا شيء منها واجب الوجود بذاته. هذا قلناه، الأشياء الموجودة هذا إما أن تكون واجبة بنفسها أو ممكنة، أو أن يكون بعضها واجبا بنفسه والبعض الآخر ممكن. فإن كان منها شيء واجب الوجود بذاته بطل ما أثبتوه من أن الواجب بنفسه وهو العلة الأولى لا يمكن أن يتحرك. هذا فيه مزيد شرح لما سبق، وإلا المعنى خلاص واحد. لذلك سنمر عليه سريعا. إذ كان على هذا التقدير قد قيل إذ من للتعليل إن شيئا واجبا بنفسه وهو متحرك، على قولهم بوجود موجودات واجبة بنفسها من العالم، إذا الموجود موجود واجب بنفسه وهو متحرك، وعلى هذا التقدير فلا يبقى لهم طريق إلى إثبات محرك لا يتحرك. إذا أمكن أن يكون الواجب بنفسه متحركا، إذا كان الواجب بنفسه متحركا خلاص كيف ستثبتون إذن متحركا لا يتحرك؟ وإن لم يكن في الأجسام المتحركة ما هو واجب بنفسه، الآن انتهى من فرع الاحتمال الأول، في إشكال واضح؟ وإن لم يكن في الأجسام المتحركة ما هو واجب بنفسه، يعني كانت ممكنة، فقد ثبت أن الأفلاك المتحركة كلها ممكنة مفتقرة إلى واجب يكون فاعلا مبدعا لها، بما أنها ليست واجب بنفسها، لأن ذلك من أوجدها من فعلها تحتاج علة فاعلة، سواء قيل إنها قديمة أو حادثة. إيش يعني قديمة أو حادثة؟ قديمة أو حادثة؟ قديمة يعني مقارنة، مقارن للأول، لم يتقدم تتأخر عن الأول تقدم زماني تأخرا زمانيا، وإنما رتبي فقط، علية تقدم علية، أو حادثة. وهذا قول من المتكلمين الذين قالوا إن الله لم يفعل شيئا ثم فعل. سواء قيل إنها قديمة أو حادثة، فإن الممكن لا بد له من فاعل، سواء قيل بقدمه أو حدوثه، إذ كان لا يكون بنفسه. إيش يعني إذ كان؟ يعني إذ الموجود هذا كان تاما، يعني إذ الواقع والحاصل، إذ كان لا يكون بنفسه، واضح؟ يعني لا يمكن أن يوجد الممكن بنفسه، هناك من أوجده من فعله. وقد نازعهم من نازعهم أن الممكن لا يجوز أن يقارن وجود الواجب أي زمانا، بل لا بد من تأخره عنه، لكن ليس مقصودنا في هذا المقام منازعتهم، أو لعلهم نعكسها، لكن ليس مقصودنا أو ليس مقصودنا في هذا المقام منازعتهم في ذلك، يعني منازعتهم أخبر عنها ليست مقصودة، بل نتكلم على تقدير ما يدعونه. انتبه، واضح؟ يعني كل هذا من التنزل، بل نتكلم على تقدير ما يدعونه من أن الممكن يقارن وجوده وجود الواجب مع كونه معلولا موجبا له صادرا عنه. نحن ما نقبل هذا، لكن هم يقولون به سنسلمه لهم، ها، ومع ذلك على هذا سيبقى كلامهم باطلا. قالوا هم يسمون الواجب علة ومبدعا وفاعلا، وقد يسمونه محدثا، لكن هذه تسمية بعض من أظهر الإسلام منهم لئلا يخالف المسلمين في الظاهر، كما فعل ذلك ابن سينا وغيره. هذا المقطع ظاهر إن شاء الله. إلى الآن في شيء غير واضح مما ذكرناه؟ قال: لكن بكل حال لا بد من ممكن الذي لا يوجد بنفسه من موجب يوجبه، بل يوجب صفاته وحركاته، لا يكفي في وجوده مجرد وجود محبوبه. لاحظوا أن إبطال هذا القول مداره على هذا الذي ذكرناه في البداية، وهو أن العلة الغائية لا تكفي في الإبداع والإحداث، وإنما غاية أن تكون جزء العلة التامة الموجودة. قال بل لا بد من موجب لذاته وصفاته بل وموجب لنفسه حبه. قال لا يكفي وجود مجرد وجود محبوبه يبدو أننا انتقلنا. قال لكن بكل حال لا بد للممكن الذي لا يوجد بنفسه من موجب يوجبه بل يوجب صفاته وحركاته، لا يكفي في وجوده مجرد وجود وجود محبوبه، بل لا بد من موجب لذاته وصفاته بل وموجب لنفس حبه. يعني ما الذي جعله يحب العلة الأولى؟ ما الذي جعله على هذه الطبيعة أن تجعله محبا للعلة الأولى؟ حتى هذا يحتاج إلى علة فاعلية تنمو. يعني حتى لو جعلت حركته حركة شوقية، ما الذي جعله يتحركها؟ الحب. ما الذي جعله يحب العلة الأولى؟ ما الذي جعله محبا للخير بطبيعته؟ ما الذي جعل طبيعته هكذا؟ لا بد من علة فاعلية. قال ثم إذا قيل إنه محب لشيء منفصل عنه لزم احتياجه إلى المحبوب، وأما كون مجرد المحبوب هو المبدع له الموجب لذاته وصفاته وأفعاله من غير اقتضاء، يعني يقصد لازم احتياجه إلى المحبوب كعلة فعلية، يعني ما أحبه إلا لأنه فعله أوجده، قال من غير اقتضاء ولا إيجاب ولا إبداع من المحبوب بل لمحض كونه محبوبا، فهذا مما يعرف ببديهة العقل فساده. يعني حتى العلة الغائية المحبوبة هذه التي المحرك الذي يتحرك، لماذا أحببته وتتحرك إليه؟ لا بد من أمر عاد عليك منه، يعني لا بد أنك تحتاجه وإلا لماذا تحبه؟ قال ثم إذا قيل إنه محب لشيء منفصل عنه لزم احتياجه إلى المحبوب، وأما كون مجرد المحبوب هو المبدع له الموجب لذاته وصفاته وأفعاله من غير اقتضاء ولا إيجاب ولا إبداع من المحبوب بل لمحض كونه محبوبا، فهذا مما يعرف بديهة العقل فساده. قال وهم وكل عاقل يفرق بين العلة الغائية والعلة الفاعلية، فالمحبوب يقتضي ثبوت العلة الغائية، إن أثبت محبوبا أثبت علة غائية. طيب ولا بد من علة فاعلية، فإن جعل المحبوب هو العلة الفاعلية لزم كونه مبدعا له وهو المطلوب. يعني هذا استدلال عقلي قرآني، تذكرون كم مرة قلنا لكم إن القرآن يستدل على الألوهية بالربوبية، لماذا نحب الله؟ لأنه خلقنا ورزقنا وإلى آخره وضعه كماله. هنا كأنه أخذ هذا الجواب من القرآن، فكما نستدل على الألوهية بالربوبية هو يستدل على محبة ذلك المحبوب بكونه فاعلا، فنحن نحبه لأنه هو الفاعل. قال وحينئذ يخاطبون على هذا التقدير بما يبين فساد قولهم، وإنما يجعلون مبدعا له لم يكن لهم دليل على إثبات علة فاعلة لوجود العالم. وقيل لهم افتقار الممكن إلى مبدع له ولصفته ولحركته أبين من افتقاره إلى محبوب له. انتهى. لماذا؟ لأن شيء قد يوجد بعلة فاعلية مع غياب العلة الغائية، فأنت قد تصنع أشياء لا لغاية وإنما للعبث، فتوجد لغير علة غائية، فأيهما يفتقر إليه الموجود أكثر، العلة الفعلية أم الغائية؟ فهي أولى. يستمر رحمه الله تعالى في بيان بطلان هذه الدعوة فيقول أيضا إما أن يكون العالم واجب الوجود بنفسه وإما أن يكون ممكنا، فإن كان واجبا بنفسه فما العلة التي يعني يحصل ويقسم الآن؟ هذا سبب التقسيم. فما العلة التي أوجبت أو دعت إلى إحداث ما فيه من الحوادث وحركته أو وحركته ودعت إلى إحداث وحركته المتجددة وتحريكه لما يحركه؟ وما هذه العلة الباعثة للواجب بنفسه على ذلك؟ وما كانت العلة المرتبة له عن إحداث الحوادث المتأخرة؟ إنه لا يزال تحدث فيه أمور بعد أمور، فما الموجب لتأخر هذه الحوادث بعد أن لم تكن حادثة؟ فأي شيء أجاب به عن ذلك كان جوابا له. واضح؟ أن أعين. يقول هذا العالم الآن واجب الوجود بنفسه أو أن يكون ممكن، فإن كان واجب الوجود بنفسه فما العلة التي أوجبت أو دعت إلى إحداث فيه من الحوادث؟ هذا العالم أليس متغيرا ونرى فيه التغير والحوادث؟ فإن كان واجب الوجود بنفسه ما الذي جعل هذه الحوادث تحصل فيه؟ طرح أسئلة، قال فما العلة التي أوجبت أو دعت إلى إحداث فيه من الحوادث؟ لماذا؟ مع أنه واجب الوجود بنفسه ويتحرك بحركات متعددة متعاقبة بما فيه من انتقال الصور، تعاقب الصور على المادة إلى آخره، ولماذا يحرك ما يحركه؟ هذه أشياء تتحرك، لماذا يحركه؟ الكلام عن ما؟ ليس عن العلة الأولى، عن العالم. وما هذه العلة الباعثة للواجب بنفسه على ذلك؟ ما الذي من العلة التي حملته على أن يكون في هذه الحركة؟ وما كانت العلة المرتبة له عن إحداث الحوادث المتأخرة؟ يعني أيضا ما العلة التي جعلته يرتب الحوادث على هذا التسلسل؟ هذا المناقش لمن؟ هذا لمن يقول إن العالم واجب بنفسه. سنسألك هذه الأسئلة، فإنه لا يزال العالم تحدث فيه أمور بعد أمور، فما الموجب لتأخر هذه الحوادث بعد أن تكون حادثة؟ الآن نريد منه جوابا. الشيخ يقول أي شيء أجاب به عن ذلك كان جوابا له عن إيش؟ عن اعتراض أن يكون الأول متحركا بذلك. أنت تقول هذا واجب الوجود بنفسه، صح؟ العالم. طيب فيه حوادث تحصل وهو يحرك غيره وهذه الحركة لعلل، فإيش سيقول؟ ماذا سيجيب؟ كيف يكون واجب بنفسه في هذه الحركة؟ لماذا؟ كيف؟ سيقول إيش؟ هذه الحركة من هو فيه؟ هو يحرك نفسه. هذا ينطبق على الأول. هذا الأول. وأي جواب سيجيب به ويقبله يجب أن يقبله على الأول. فهذا واجب وهذا واجب بنفسه. فإن قال ليستكمل الشروط، أي هذه الحركة في الواجب لنفسه ليستكمل الشروط التي تتم أو التي بها تتم الحوادث، يقول شيخ الإسلام فقد جوز حينئذ يعني أن يكون فعل الواجب الوجود لا يتم إلا بشروط تحدث، وحينئذ فيجوز أن يقال إن الموجب لتأخر فعله للعالم لتتم شروط إحداثه للعالم، إذ كان فعل الواجب بنفسه على هذا التقدير قد يتوقف على الشروط التي بها يحدث. إذا قلت العالم أو الأفلاك إلى آخره واجبة الوجود بنفسه، إذا كانت واجبة الوجود بنفسها لماذا تأخر فعلها؟ وهذا شيء ملموس مشاهد. فإن قال تستكمل شروطها، لأن الواجب بنفسه يفعل عند اكتمال الشروط. طب لماذا لا تقول عين الشيء في الأول أنه يفعل شيئا بعد شيء؟ ها، لحكمة ولمصالح وعلى طريقتك بشروط، الشروط لم تكتمل، فالحكمة تقتضي أن لا يحصل الشيء إلا إذا اكتملت شروطه. وإن قال، وهذا الجواب الثاني أو هذا التقدير الثاني الآن، إن العالم ممكن، قيل له فلا بد له من واجب فعله، وحينئذ فقد فعله على الوجه الذي هو عليه من تأخر الحوادث. إيش يعني العالم هذا ممكن؟ طيب ده من الذي فعله؟ الرب. كيف فعله؟ على أي صورة فعله؟ على صورته التي هذه أي صورة التي فيها حوادث متقدمة ومتأخرة، الحوادث تحصل إلى الآن، هذه من فعلها؟ الواجب فعلها في الممكن. فما الذي أوجب للفاعل أن يؤخر ما حدث من الحوادث؟ لأنه واحد من اثنين، هذا العالم إنما واجبه بنفسه أو ممكن. فإن كان واجبه بنفسه ما فيه من حوادث متعاقبة، طب لماذا كانت متعاقبة؟ استكمال الشروط مثلا أو أي جواب أجب هذا عن الأول. وإن قلت ممكنا أي أنه وجب بفعل الواجب، نسألك الواجب أحدث هذا العالم كله وما أحدث بعضه؟ أحدثه كله، كيف أحدثه؟ على أي صورة؟ هذه الصورة، هذه الصورة إيش يوجد فيها؟ حوادث متعاقبة إلى الآن. فحينئذ سنسأله من الذي أوجب للفعل أن يؤخر ما حدث من الحوادث؟ طب لماذا جعل الحوادث متعاقبة؟ وما الذي دعاه لإخراج الحوادث إلى الوجود بعد أن لم تكن؟ لماذا أوجدها أصلا؟ ومن عند الباعث للفعل ذلك؟ نفس الأسئلة السابقة. وأيضا واضح هذا إلزام، هذا إلزام. وأيضا فيقول لهم إن كان ممكنا صادرا عن الواجب فما الذي أوجب الأول أن يفعله؟ يعني ما الذي أوجب للأول أن يفعله؟ لماذا فعل؟ وما الذي دعاه إلى ذلك؟ فإن قالوا مجرد ذاته المجردة أوجب ذلك، إن قالوا هذا العالم ما وجد إلا لأن ذات الأول تقتضي ذلك، ما تريد تقتضي ذلك. قيل وابدا لا لشيء لكن لذاته، ذاته تستلزم هذا، طبيعته تستلزم هذا. قيل فإذا كانت موجبة لما يصدر عنها لا يقف شيء من فعلها على غير الذات المجردة، وجب اقتران كل ما صدر عنها بها. لكن وجود العالم فقط لذاته كان ينبغي أن تكون جزئيات العالم، وهذا الشيء كنا دائما نستشكله من كلامهم، كان ينبغي أن تكون جزئيات العالم كلها قديمة. قال ووجب اقتران الصابر عن الصابر به. ايش يعني؟ أنا حينئذ احنا سألنا من الفاعل؟ من الموجب؟ الرب. إذا ما يصدر عنه مباشرة أو ما يصدر عما صدر عنه إن كان كل هذا الصدور لذاته وجب أن يكون كل شيء مقترنا به قديما، فحينئذ لا يتأخر شيء عن العالم بل يكون كله بجميع أجزائه قديما ملازما للذات المجردة، وهو خلاف الحس والمشاهدة، فالأشياء تحصر شيئا بعد شيء. وأيضا فيقال له فعل الأول إما أن يقف على داع وإما أن لا يقف على داع، يعني ما الداعي لفعله؟ فإن وقف على داع قيل لك ما الداعي الموجب لإبداعه للعالم على ما هو عليه من الأمور المختلفة والحادثة، وإن لم يقف على داع جاز أن يحدث ما حدث بلا داع ولم يجب أن يكون لفعله علة، يعني علة غائية. طب خلاصة ما ذكرناه اليوم واضح ليس بواضح؟ أولا أن حججهم كلها تقوم على إثبات العلة الغائية، والعلة الغائية لا يمكن أن توجد شيئا، إذ الوجود يكون إلا بعلة فاعلية. الأمر الثاني كل محذور بنيتم عليه القول بمحرك لا يتحرك يلزمكم فيما ذهبتم إليه، وهذا له وجود، منها أن هذا العالم إما أن يكون واجبا بنفسه وإما أن يكون ممكنا. فإن كان واجبا بنفسه وهو يتحرك حركة شوقية أثبتتم أن الواجب بنفسه يتحرك، وحينئذ أيهما أكمل؟ واجب بنفسه يتحرك بغيره أم يتحرك بنفسه؟ إذن ما هربتم منه وهو نفي وجود واجب بنفسه يتحرك بنفسه، أثبتتم واجبا بنفسه يتحرك بغيره، فوقعتم في شر مما فرضتم إليه، لأن الواجب بنفسه كيف يكون أصلا مفتقرا إلى غيره؟ واضح هذا الواجب. وأما إن قلتم إنه ممكن، فالممكن ها احتاج إلى علة فاعلة تنقله إلى الفعل بعد أن كان بالقوة. إذا أنتم مضطرون أن تثبتوا علة فاعلة، ثم إن أثبتتم علة فاعلة سألناكم هذا المفعول قديم أم حادث؟ فإن قلتم إنه قديم ومع ذلك هو حادث، لازمكم أيضا وجود علة فاعلة. وإن قلتم هو حادث، لازمكم أيضا وجود علة فاعلة وزيادة. ما هي الزيادة؟ إن كان حادث العالم هذا، إن كان حادث وعفوا نبقى مع القديم، أعتذر نبقى مع القديم، قلنا لكم أولا هو يحتاج لعلة فاعلة، وهذا العالم القديم فيه حوادث متعاقبة، لماذا جعل الأول هذه الحوادث متعاقبة؟ لماذا؟ ما أجبتم به نجيبكم به عن استشكالكم، وهو أنه لا يفعل لشيء. نقول كيف يكون واجب بنفسه وله غاية ومحبوب وشيء مطلوب، بل هو يفعل لذاته، ولماذا جعله على هذه الصورة؟ فإن قلتم لذاته، قلنا إن كان لذاته لازم، إن كان وجود كل شيء لذاته، أن يكون كل فرد من أفراد العالم قديما مقارنا، وهذا خلاف الحس والشعر. وإن قلتم إنه قديم أو إنه حادث، فسؤال لماذا أوجد هذه الأشياء على أو لماذا تأخر واختار هذا الوقت دون غيره؟ ما الذي حمله على أن يفعله الآن لا فيما بعد أو لا فيما قبل؟ ما الذي حدث؟ فهذا يلزمكم في كل الاحتمالات. هذه تقريبا خلاصة الموضوع، التركيز على مسألة أن العلة الغائية هي غاية كلامهم، وهذا لا تكفي الإيجاد المفعول. كل استشكال يطرحونه على مسألة العلة الفاعلية، لأن الفعل لا يكون إلا بتغير وحركة، يعني بإرادة، أنه أراد أن يكون الآن، هذا الإشكال عندهم. كل إشكال تطرحونه على العلة الفاعلية سيلزمكم نظيره فيما أثبتتموه، واضح؟ فالعالم عندكم إما أن يكون قديما، أو يعني إما يكون واجبا بنفسه أو يكون ممكنا. فإن كان واجبا بنفسه فيه تغيرات، لماذا هذه التغيرات وجدت وهو واجب بنفسه؟ إذا الواجب بنفسه قد يفعل شيئا بعد شيء. وإن جعلتم العالم حادثا ممكنا، فما الذي نقله؟ يجمع العقلاء لا بد من فاعل، والفاعل لا يكون إلا بعلة فاعلية، وهذا سموه تحرك وتغير. فعلى جميع الوجوه يلزمكم العلة الفاعلية. لكن هنا يقولون أنه ممكن، هذا مختلف. إيش هو العالم؟ هم يقولون ممكن بعض في الفلاسفة يقول ممكن بنفس الواجب لغيره. واضح؟ أنا سأكتفي بهذا إن شاء الله. ليس لشيء إلا لأمرين، أولا في الوقت الصيف أخشى أن أتأخر عليكم، ثانيا أنني متعب قليلا. إذا فأثبت الفلاسفة أن الأفلاك موجودة بنفسها، ألا يكونون بهذا أثبتوا أكثر من خالق؟ لا يا إخوان، هو يلزم أمور عظيمة جدا، لكن ما يلزم وجود أكثر من خالق. لماذا؟ قالوا هي واجبة بنفسها، يعني ليست مخلوقة، لا يوجد من أحدثها ومن أوجدها. فبالعكس كلامهم معناه نفي وجود خالق، وجود خالق أصلا. هنالك يثبتون فقط شيئا واحدا وهو الموجودات بنفسها، يعني التعدد القدماء. لا، حتى التعدد القدماء ما يصبح لنا، لأن يعني القديم قد يكون ليس واجبا بنفسه، لكن هذا معناه وجود أكثر من واجب بنفسه. الواجب بنفسه ليس مخلوقا، واضح؟ فقولهم هذا أشد كفرا من القول بوجود أكثر من خالق، واضح؟ لأن الخالق قد يكون مخلوقا، كما قالوا أن الفلك يخلق، لكن لأنه مخلوق فهو فمخلوقه مخلوق للأول إلى آخره. لكن أن تقول بتعدد الواجب بنفسه هذه المشكلة، لأن الواجب بنفسه أي أنه مستغن عن غيره، هذا الأصل. ومع هذا يلزمهم من التناقض شيء كثير، لأنه إن كان مستغن عن غيره فكيف يكون مفتقرا إلى علة غائية. المقصود أن إثبات أكثر من واجب بنفسه لا يعني تعدد الخالقين، بل يعني عند التحرير أن يوجد مخلوقات كلها واجبة بنفسها، لا يوجد ممكنة ولا واجبات لغيرها، وإنما هي ممكنة بنفسها. كنت أريد أن أكمل من الدار لكن نكتفي بهذا. أكل حل المرة القادمة لو أنكم نظرتم في صفحة 286 وما بعدها من قول قال ثالث من قرة، يعني سيذكر شبهته. أنا أذكر الشبه، أنا أذكر كلام شيخ الإسلام دون ذكر الشبه حيث تكون مصارعة مع بعض البعض يحصل المقصود. شيخ تاب الأفلاك لما أعدت الثلثة تخرج الفلك الثاني على الأول من الفلك. أنا بدي أفتح المسألة الآن، نحن لا نناقش كل مقالات الفلاسفة الآن في مجلسنا هذا، ناقشنا شيئا واحدا وهو أنا العلة الغائية إثبتنا الغائية قول لأرسطو الذي ناقشناه، واضح؟ وأرسطو لا يقول بنظرية الفيض بالمناسبة، نظرية الفيض جاءت بعدها أفلوطينية، أين؟ واضح؟ فقط نحن يعني لماذا ركزت على هذه؟ بمسألتين، أولا لأنها أصل من قال بنفي الأفعال، مهمة جدا المسألة، كل من نفى الأفعال عن الله عز وجل بناء على هذا أن المتحرك لا يتحرك من يلزمه التغير، لا يريد ولا يفعل، إرادة حادثة يعني إرادة قديمة. الأمر الثاني أنه يترتب عليه مسألة القول بقدم العالم، لذلك أحببت أن أقف عند هذه المقالة.